ولا نستأنس بغيره. ما أجمل الأنثى وعن كتاب الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك ومولاه ويقرب عليه. أيها الأحبة، العلوم في القرآن الكريم قد ذكرت، وأثنى الله تبارك وتعالى على بعض أصحابها وذم الآخرين. فعين من أجل نعم الله عز وجل عليه هذه العين، ولذا قال الله عز وجل وهو يمتن على خلقه في سورة البلد: ألم نجعل له ليبصر بهما. والحرمان منها حرمان ونقصان، ولذا ورد في الحديث القدسي الصحيح: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين يعني بعينين فصبر في طاعة الله عز وجل، فقد أديت شكر النعمة، وإن نظرت بها إلى ما حرم الله وقلبتها في الحرام وملأتها من الموبقات فأنت ما شكرت الله عز وجل على نعمه وما أديت شكر النعمة، بل جحدت فضل النعم استعمالك لهذه العين فيما حرم الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل أصنافا من العيون في القرآن، منها العين الفياضة، العين الشياشة للدم. وقد ذكر الله لما الفياضة للدم الجياشة هي عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يبكي تأثرا عند سماع القرآن لما قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، فقرأت سورة النساء، فلما جئت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الآيات في سورة النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، يعني توقف. فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي تأثرا عند سماع آيات الله عز وجل. فالبكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن من شعار المتقين، وهي سنة عرفها السلف الصالح. كان لما رأى الناس وعن الحرف الذي يقرأ به القرآن أراد أن يجمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش الذي كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس على مصحف واحد وهو مصحف الإمام فقضى على الفتنة، فكان حقا من أهل القرآن. كان رضي الله تعالى عنه يحيي ليله بقراءة القرآن وبقيام الليل. هذا رجل عظيم رضي الله تعالى عنه، ذكر عنه أنه قد خرق مصحفين من كثرة النظر فيهما عند قراءة القرآن من مكانه. شهدوا التنزيل وسمعوه من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فكانوا يحيون ليلهم بقراءة القرآن وأموالهم كانت تراجع في قيام الليل لا وقت عندهم آخر. في النهار يعملون ويبحثون عن لقمة العيش، فرسان بالنهار لا يتكلون على أحد وليسوا عالة على أحد، وإنما هم أهل العفاف أو هم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يراجعون القرآن؟ يجمعون بين المراجعة وبين القيام. طيب متى ينامون؟ لا تتكلم عن النوم عندهم. ولذا فإن بعضهم كان يتأسى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ويجاهد نفسه بالليل لا يعرف النوم، فقيل له ألا تنام؟ فقال إن عجائب القرآن أطلنا النوم من عيني. مع كثرة الطعام والشراب بئسة الحياة، هذه الحياة التي يضيع فيها ذكر الله. ما قل قرب أذنه قط إلا رمق قلبه ونميت عيناه. وذكروا أيضا عن رجل صالح من قراء القرآن، وهذا الأثر ذكره الغزالي في الإحياء أيضا. قال صالح المرغني رحمه الله: قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. كان القرآن رضي الله تعالى عنهما حكم الله وعن الكون بما فيه من خير. العين المتعامية، هذه العين قد ذمها الله عز وجل في كتابه، نعوذ بالله عز وجل منها، ونسأل الله تعالى ألا نقول لأهلها. وهناك عين أخرى لطالما أحسسنا بالحزن عند رؤيتها، هذه العين التي تدل على كبر في القلب، والتي تدل على الطغيان، وأن النفس الأمارة بالسوء صارت متمكنة من صاحبها والعياذ بالله. هذه العين هي عين الكفار، وهي التي قال الله وهناك